وأحث جميع الحاضرين على اقتناء هذا الكتاب للعلامة ابن القيم وقراءته، وحث الأولاد والأهل والأصدقاء والزملاء على قراءته. أعظم هدية تأخذها إلى بلدك كتاب نافع. بعض الناس إذا ذهب إلى بلده يأخذ من مدينة سبح هدية، مع أن السبح لا أصل لها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خذ لهم قرآن، خذ لهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، خذ لهم علم نافع يقربهم من الله سبحانه وتعالى. هذه أثمن هدية، أثمن هدية تهديه شيء يقرب من الله ويكون سبب لدخوله جنات النعيم. وهذه الوصية العظيمة المباركة للعلامة ابن القيم من أنفس الوصايا وأجمعها وأنفعها. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى وقرأ هذا الكتاب المختصر وأحسن فهمه، والله يذوق لذة لا توصف ويجد سعادة لا توصف إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وشرح صدره لهذا الخير. والهداية بيد الله والتزكية بيد الله سبحانه وتعالى لا شريك.